نكتب كده كده عندك مش صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم وَفَعَلَ الْخَيْرَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ

بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة Thank you.

الله قدرة. وإنا وشجرة تخرج من طور صدق.